حصريا على موقع djkimo.com. سوبرمان شوف كام مرة كل يبوز وانا اقوم تاني حسس اني ستورة زميلي جاكي تشان تو تشام لسه انا بدوز بنزين دول افتكروني بموت زميلي مش فارقلي من اللي ساب غورة زميلي لا اللي كان ولا اللي هيكون زميلي انا يمين شمال يين يان على كل الوينجات انزل اسأل عني مش هتوها زميلي كل يوم اني فوق بصص على سما بشوف شريط حلقتي عدي هوا كابوس صعب بحس ان انا جوا حالة زهور حسيت ان انا كارتو طيارو هم الناس كده ما بيتغيروش مهما كون صافي هيغيروك هو باب واحد مش بيخيروك وعلشان كده انا بفوق بقيت اسهر لليالي واشرب وانساني بهرب في دماغي واشرب من تاني ما انا ميال وده كان غلطي واهو ده حساب اختياراتي دي بس انا صدقني انا سهران اللي بعد حسابات انا هنهار من ايه يا حبيبي من كام سنة انا كيف زي مان ستار جوا الجيم زي هان دلوقتي انا غير انا جاب مشيت زي مان قالت رايح فين استنى قولي انا ليه استنى في سباق مع الزمان مش فارق من اللي بقى من اشترى بطلت اكون ميال ده مش انا عاد اسيب لكن ما سبكيش تكسري الالبانة سوبرمان شوف كام مرة كل يبوظ وانا اقوم تاني حاسس اني ستورة زميلي جاكي تشان ترو تشام لسه انا بدوس بنزين دول افتكروني بموت زميلي مش فارقلي من اللي ساب غورة زميلي لا اللي كان ولا اللي هيكون زميلي اخوك عايش كل اللي بيقول زميلي انما في اشباح جوا بيكتبوا زميلي لما تيجي تقول راب نو سكول بوم باب بقى انا جنبي ما جيتوش زميلي لما تيجي تقول خاب قول كام واحد قلدوه هنعد سوا نجوم زميلي طب فاكر لما كانوا بيكرهونا زميلي طب بص مني معايا جوا الصورة زميلي انا يمين شمال يين يان على كل الوينجات انزل اسأل عني مش هتوها زميلي سوبرمان شوف كام مرة كل يبوظ وانا اقوم تاني حاسس اني ستورة زميلي جاكي تشان تو تشام استنى بدوس بنزين دول افتكروني بموت زميلي مش فارقلي من اللي ساب غورة زميلي لا اللي كان ولا اللي هيكون زميلي حصريا على موقع djkimo.com.